أيها الإخوة، إن هذا الجسد الواحد الذي يجمع بين المسلمين جميعا هو الذي يربط بين المسلمين، فالمسلم يعيش مع إخوانه وأحبائه في الدين والعقيدة في كل مكان، ولو بعدت الديار فإن القلوب اجتمعت على محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله والحب للمؤمنين والنصرة لأهل الإسلام في كل مكان. والمسلم تربطه روابط وتجب عليه حقوق ليقوم أساس هذا الجسد، فمن هذه الحقوق ما هو داخل الأسرة الواحدة كحقوق الزوجين وحقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الرحم، ومنها ما يكون داخل الحي كحقوق الجار، ومنها ما يكون للمجتمع وللأمة كحقوق المسلمين وحقوق الولاة وحقوق الرعية وحقوق العلماء. فمن داخل الأسرة من أعظم الحقوق حق الوالدين، وأعظم الناس صلة الذي يصل بوالديه. يقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر إحداهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن عق والديه وأساء إليهما فهو إلى عقوق المسلمين أقرب. فكيف يبر المسلمين وقد عق بأبيه أو بأمه؟ كذلك من حقوق المسلمين حقوق الجار، فالجار أقرب الناس إليك، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كذلك حقوق المسلمين بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. كذلك حق العلماء الذين هم حراس هذا الجسد وهم حراس البنيان المرصوص وهم قادة الأمة وهم المبلغون عن رب العالمين وهم ورثة الأنبياء، فلهم على الأمة حقوق، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن حقوق العلماء على جميع المسلمين إكرام العلماء وتوقيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. كذلك الذب عن أعراضهم والدفاع عنهم وطاعتهم فيما يبلغون من شرائع الله ومعرفة حقهم وفضلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، وفي رواية: ويعرف لعالمنا حقه. فأنت أيها المسلم حينما تطهر قلبك فلا تحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضا للمسلمين، حينئذ يجتمع المسلمون جميعا على قلب رجل واحد. ولكن حينما يحل البغض ويحل الحقد في القلوب حينئذ يتفرق المسلمون. كذلك حسن الظن بالمسلمين، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فسوء الظن بالمسلمين من أعظم أسباب التفرق والتنازع، فكم هدم سوء الظن من أسر وقطع من أواصر. كذلك من أسباب المحبة بين المسلمين وشعورهم بجسد الواحد السلام، وهو شعار أهل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. فإفشاء السلام سبب للمحبة والإخاء والتآلف والترابط بين المسلمين. كذلك طلاقة الوجه، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه. فالانبساط إلى الناس وطلاقة الوجه والابتسامة مما يوجب المحبة في القلوب. وطيب الكلام كما قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فالكلمة الطيبة لها أثرها على النفوس، تصل إلى القلوب فتورث المحبة للآخرين. كذلك حسن الخلق، فعن عمير بن قتادة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فمن أسباب المحبة الألفة بين المسلمين، ومن أسباب الألفة التعارف بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كذلك الرحمة، الرحمة التي تجمع بين المسلمين، فالتراحم بين المسلمين من أسباب المحبة والتآلف. قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك التواضع للمسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالتواضع خلق كريم يقرب القلوب ويصف النفوس ويجمع بين الفقير والمسكين والغني والرئيس والمرؤوس. والعفو والتسامح والصفح عن المخطئين من أسباب المحبة بين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد عبدا بعفو إلا عزة. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو طريق إلى المحبة والألفة وحسن التعامل والسماحة فيما بين المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى في حق نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ كل هين لين قريب سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فالسماحة ولين الجانب وكرامة العشرة تؤلف بين النفوس وتجمع بين القلوب. كذلك الذب عن أعراض المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فالدفاع عن أعراض المسلمين والذب عنها من أسباب الاجتماع والمحبة وتجسيد هذا الجسد الواحد، كذلك الكرم والجود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، وقال تعالى إن الله وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفا. فالكرم والجود والسخاء طريق إلى نفوس الآخرين، كذلك عيادة المرضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. فعيادة المريض مما يدخل السرور والمحبة في قلوب المرضى، ومما يجسد الشعور بآلام إخوانك المسلمين الذين يرقدون على الأسرة البيضاء. حينما تزور أخاك المسلم فيشعر بأحاسيسك وبمحبتك له، حينئذ ينشرح قلبه ويحبك من قلبه، وهكذا يتجسد الجسد الواحد. كذلك اتباع الجنائز، اتباع الجنائز من أداء حق إخوانك المسلمين وتعزية للأحياء، وطريق إلى قلوبهم ومحبتهم لك. وإجابة الدعوة، تجيب دعوة أخيك المسلم حينما يدعوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر طعام طعام الوليمة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإجابة الدعوة وتلبية النداء طريق إلى الألفة والإخاء وتقارب القلوب. كذلك مما يجعل المسلمين جسداً واحداً الزيارة فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً. فالزيارة تؤلف بين القلوب وتكسر حواجز النفوس وتقرب المسافات وتزيل الضغائن والأحقاد. كذلك الدلالة على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تمام الشفقة والرحمة فيما بين المسلمين. وأداء الأمانة، فأداء الأمانات وردها إلى أهلها يجمع بين المسلمين، والخيانة والغدر من أسباب الفرقة والاختلاف. كذلك الوفاء بالعهد، كما قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن غدر بأخيه المسلم ولم يفي بعهده اتصف بصفات المنافقين، وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين، وأوغر قلوب المؤمنين. كذلك مما يجسد هذا الجسد الهدية بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وعن أنس أنه كان يقول: يا بني تبادلوا فيما بينكم فإنه أود لما بينكم. فالهدية طريق إلى القلب وسبيل من سبل المحبة بين المسلمين. كذلك الإحسان إلى الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان إلى الآخرين بجميع صوره سبب من أسباب المحبة. الرفق بأخيك المسلم سواء كان جاهلاً أو مخطئاً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالرفق في كل شيء، في الأمر بالمعروف، في الدعوة، في تصحيح الأخطاء، في التعامل بين الناس، يورث المحبة في القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إدخال السرور على أخيك المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت حاجته. رواه الطبراني. كذلك مما شرع في الإسلام من صور التكافل فيما بين المسلمين، في دفع الزكاة للفقراء، في قضاء الحوائج فيما بين المسلمين، في تفريج الكروبات، في التيسير على المعسرين، في القرض الحسن، في كذلك السعي على الأرملة والمسكين، كفالة اليتيم، قضاء الديون، المواساة فيما بين المسلمين من أقوى الروابط فيما بينهم، الإحسان إلى ضعفة المسلمين، التعاون على البر والتقوى، إطعام الطعام، كذلك الإنفاق في وجوه الخير، كل ذلك من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين. فهذه أعمال شرعت في الإسلام لكنها تجمع بين المسلمين، تجمع بين قلوبهم، تؤلف فيما بينهم، تجسد فيهم هذا الجسد الواحد. فتلك أعمال تؤلف بين القلوب، وأخلاق وآداب تجمع بين النفوس، ذكرناها ترغيباً للمسلم في فعلها. وليعلم المسلم أن البناء صعب، يحتاج إلى وقت وجهود، والأخذ بأسباب الألفة والمحبة والإخاء بين المسلمين طريق لتجسيد هذا الجسد الواحد. والواجب على كل مسلم أن يكون سبباً من أسباب الاجتماع والوحدة، ويحذر أن يكون سبباً من أسباب الخلاف والنزاع والتفرق. وعلى المسلمين جميعاً أن يبذلوا الجهود في تجسيد هذا الجسد الواحد.